إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا كان في مسألة المرة اللي فاتت قلنا نحلها، صح؟ نحلها فصل: ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه. ولأن هذا قول علي وابن مسعود، فينظر لا ما له من الحرية مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه ويحجب به بقدر ذلك. فتقول: بنت نصفها حر، مش هي دي المسألة؟ وأم حرة، وعم للبنت الربع. ليه البنت الربع؟ نصها حر تاخد النص. العبد ما بيرث لأنه نصفه ما تستحق بالحرية. وللأم الربع ليه بقى؟ حرة هنعمل البنت هتاخد نص، هتاخد نص ونص، هتقف ما بين نص السدس ونص التلت. نص السدس كام؟ 1/12، ونص التلت سدس، مجموعهم ربع، صح؟ 1/12 + سدس ربع، لو واحدة المقامات هتبقى ربع. فعشان كده قال ايه؟ الام ربع، لان حرية البنت تحجبها عن السدس، فنصف حريتها يحجبها عن نصفه والباقي العم. خلاص كده، هي دي كانت النقطة اللي واقفين فيها. طيب كنا واقفين فين بقى؟ وطلاق ايه؟ الاقرار بالمشارك في الميراث. اذا اقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورث، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه. وإن أقروا لمن يسقطهم كإخوة، أقروا بابن ثبت نسبه وأسقطهم، لأنهم جميع الورثة، لولا الإقرار فأشبه ما لو أقروا بمشارك لهم. يعني هم قالوا إن اعترفوا إن الولد ده ابنه، فهيترتب عليه حجبهم، فنؤخذ باعترافهم. وإن أقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده من ميراثه. مفهومة دي؟ ومفيش إشكال في إن لو الورثة كلهم هم اللي أقروا. طب لو بعض الورثة أقروا، اللي أقر هيدفع جزء من نصيبه، خلاص. فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده، صح؟ المفروض ياخد التلت من كل حاجة، هو ياخد تلت ما في يده، زيادة عن التلت هيدهوله. وإن أقر بأخت فلها الخمس. وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار ودفعت إلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار أو وفقها. ديت يعني طريقة حلها يعني، بس إيه الطريقة دي أحسن؟ الأولانية إنك أنت تاخد الزيادة حالة الإقرار. لو أقر، لو كله أقر هياخد التلت، لو واحد أقر هياخد تلت ما في يده. التبني لا، التبني ما بيورث، المتبني ما بيورث. هو هنا أقر بالبنوة، بنوة نسبية، فما فضل فهو للمقر، وإلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها، فما فضل فهو للمقر مقر به، وإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به، لأنه يقر على غيره. فإن خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب من اتفقا عليه، جميل كده، فصاروا كثلاثة أقر أحدهم بأخ رابع. فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار تكون 12 للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، وللمنكر سهم في مسألة الإقرار أربعة. ثم إن أقر، يعني هو عايز يقول إيه، إن اتنين أخين ابنين وواحد منهم أقر بأخين، يبقى كده بقى أربعة صح، كل واحد الربع. هناخد للمقر ده ربع ما في يده لأحدهم والربع الآخر للآخر. التاني أخوه بقى وافق على واحد ولم يوافق على الثاني، اللي وافق عليه ثبت نسبه، لأن النسب لا يثبت إلا باتفاق جميع الورثة، وثبت نسبه والآخر لم يثبت نسبه. وبعدين هو حلها بالطريقة دي كده كأنها مسألتين يعني. وقال أبو الخطاب: إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه وأنكر المختلف فيه المتفق عليه، فإن المتفق عليه يأخذ من المقرين ربع ما في أيديهما، ويأخذ المختلف فيه من المقر من المقر به ثلث ما في يده، اللي مقر به يأخذ ثلثه لأنهم هم ثلاثة خلاص، وتصح من ثمانية. ولكن المذهب الأول: وإن كان الوارث ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادفا أو تجاحدا، تصادقا أو تجاحدا، لأن نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم، يعني هو وارث واحد اعترف بالاثنين، ويحتمل ألا يثبت نسبهما إذا تجاحدا. هما الاثنين بقى نفسهم كل واحد بينكر الثاني، هو الابن ده الابن اللي ثابت نسبه أقر بأن الاثنين دول إخواته، كل واحد من إخواته دول تجاحد إخوة الثاني، فهو هيعملها كأنها إيه مسألة. بيقول: لأن ويحتمل ألا يثبت نسبهما إذا تجاحدا، الأولانية اللي هي المذهب ثبت النسب حتى لو تجاحدا أو تصدق، صدق كل واحد الآخر، تصدق يعني صدق كل واحد الآخر، تجاحدا يعني جحد كذبه يعني، لأنه لم يحصل إقرار من جميع الورثة. وإن أقر بواحد بعد الآخر ثبت نسب الأول وأعطاه نصف ما في يده، ثم إن صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع إليه ثلث ما في أيديهما، وإن أنكره لم يثبت نسبه ودفع إليه المقر ثلث ما في يده، نفس اللي فاتت. فصل: وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول، زوج كزوج وأم وأخت، الزوج ياخد كام؟ زوج وأم وأخت، الزوج ياخد النصف والأم التلت، لأن ما فيش لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، والأخت تاخد النص، يبقى دي مسألة عول ماشي. أقرت الأخت بأخ لها أسقط العول ولا لا؟ حل كده، هو ياخد تعصيب، الاثنين هياخدوا للذكر مثل حظ الأنثى، الزوج هياخد النص والأم هتاخد السدس، السدس بقى لأنه بقى أخين، والأخت والأخ هياخدوا الباقي تعصيبا. فاضرب وفق المسألة الإقرار في مسألة الإنكار، يعني هتعمل مسألة الإقرار لوحدها إن فيها عول، ومسألة الإنكار لوحدها وتضربهم في بعض، تكن المسألة من 72، للأم ربعها 18، وللزوج ربعها وثمنها 27، وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار، لأنها إيه في الحالة الثانية هتاخد نص السهم، وهي 8، يبقى 19 يدعي المقر له، المقر له منها 16 اللي هي أخوها. فإن مضى الزوج على الإنكار أخذ الأخ 16، الزوج كده نصيبه مش متأثر، كده كده واخد النص، وبقي الثلاثة يقران بها للزوج، وهو ينكرها، ففيها ثلاثة أوجه أحدها تدفع إلى بيت المال اللي هي بقى الزيادة ما بين المسألتين، لأنه مال لا يدعيها أحد فهو كالمال الضائع، والثاني تقر في يد الأخت، الثالث تترك حتى يصطلح عليه لأنها لا تعدوهما وقد جهلنا مستحقها منهما. الزيادة أنهي؟ هو لما عمل مسألة الإقرار هي كده أثر على حق على نصيب الأم إنها يحجبها. لا نصيب نقصان إنها تاخد السدس والأخت كمان، ما هي الأخت موقرة وكانت واخدة نص أثر عليها. الزيادة بقى دي مين اللي هياخدها؟ الزيادة عن نصيبها؟ آه. طب والنقصان؟ الزيادة في الأولاني. شوف هنا بيقول إيه؟ فإن مضى الزوج على الإنكار خلاص أخذ الأخ 16 وبقي الثلاثة، ماشي، يقران بها الزوج، ثلاث أسهم يقران بها الزوج، الثلاثة دول زيادة لأن الزوج أنكر أن الأخ ده أخته أخوه. الزيادة ديت اللي بينكرها الزوج لا ده ياخدها ولا ده هياخدها خلاص، لأن احنا حلينا المسألة فيها عول. جميل. لا ده هياخدها ولا ده هياخدها، مين اللي هياخدها؟ في ثلاث اوجه في المذهب، والمذهب على ان تذهب لبيت المال. لا ماشي، فاضرب وفق مساله الاقرار في مساله الانكار. فاقرت الاخت باخ لها، ماشي، يبقى هو ده اللي هيعصبها، والام اللي كان لها الثلث بقت لها السدس انقصها. فاحنا على القواعد اللي فاتت ان نصيب الاخ هياخده من الاخت من النص، ودي فيها عول، فأصبح في مشكلة. فهنعمل ايه في المشكلة ديت؟ الأخت أصلا مش واخدة النص، ده هي واخدة أقل من كده، صح؟ هنعمل المشكلة ديت. فبيقول لك إن هنعمل مسألة كده ومسألة كده ونضربهم في بعض، مسألة إن فيها عول، مسألة فيها عول ومسألة من غير عول، خلاص، إن فيها مسألة كده ومسألة كده ونضربهم في بعض، كل واحد هياخد نصيبه. هنا هتبقى من 72 الأم أخدت نصيبها كامل 18، ماشي. ال 18 من 72 كام؟ متوسط ما بين ده وده، السدس والايه؟ والتلت. لان السدس ال 72 كام؟ 18. خدت 18. 18 في 6 ب 72. 18 في 6 6 في 8 بكام؟ 48 مش 72 ولا حاجه. 72 على 6 فيها كام؟ 12. ماشي، وعلى 3 24. وللزوج ربعها، يبقى كل واحد هنا مش هياخد النصيب كامل لان في اخ هنا دخل وانت جبت متوسط المسالتين. متوسط المسالتين دولت هيبقى في فرق بينهم، لان الزوج لو انكر، فان مضى الزوج على الانكار اخذ الاخ 16. اشمعنى الزوج؟ لان مساله العول هينقص هينقص قدره، هو لو قرب احسن، ومش نسب، مش مقر من نسب غير الام والاخت. فان مضى الزوج على الانكار اخذ الاخ 16 وبقي الثلاثه، المفروض ياخد كام؟ كان المفروض ياخد 19، مش المفروض ياخد 19؟ 19. هو لو انكر الزوج هياخد 16. الثلاثه الزياده دولت تدفع إلى بيت المال ولا تقر في يد الأخت ولا تترك حتى يصطلح عليه؟ المذهب على أنها تقر في بيت المال، توضع في بيت المال. طب إن أقر الزوج بالأخ فهو يدعي تمام النصف 9، والأخ يدعي 16، الجميع 25، والمقر به من السهام 19 لا تنقسم على 25، فاضرب 25 في أصل المسألة اللي هي 72، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في 25، يضرب المسألة كلها في 25. ده لو الزوج أقر، يا ريته ما أقر. ومن له شيء من 25 مضروب في 19، وعلى هذا تعمل ما ورد عليك في هذا. فمسائل الإقرار والإنكار دي مسائل فيها فيها فيها إشكال في المشاركة في النسب، ولكن هي بتتحل ان المقر يتاخد من نصيبه ويدقى. زي بالظبط واحد اقر دي اقر الغير وارث ماشي، واحد مظلوم في الورثه ولم ياخذ ميراثه، ابوه حرمه من الميراث، واحد الورثه تاب، هيعمل ايه؟ ياخذ نصيبه الزياده من نصيبه. خدت بالك؟ نفس الكلام. ثلاث اخوه، اخ اب حرم اب اخ من الميراث وورث اثنين، والاثنين عايزين يتوبوا، هنعمل ايه؟ هناخذ ثلث ما في يد احد كل واحد فيهم ونعطيه للايه؟ للاخ الثالث. يبقى الثلاثه يتساووا في الثلث. فهي نفس الكلام، الذي اقر. طب فرضنا واحد تاب وواحد ما تابش، اللي تاب هنقول له ايه؟ هات الثلث اللي معاك اديهوله، ويبقى انت كده ميراثك مظبوط. باب ميراث المفقود، دي برضو مسألة مهمة أهم من اللي فاتت، يعني المشاركة في الميراث بتبقى نادرة شوية، ميراث المفقود بتبقى موجودة خصوصا في حالة الحروب. الفترة الأخيرة دي اتسألت كذا واحد كذا مرة على الصورة دي اللي هي ميراث المفقود. إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح، انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد في أشهر الروايتين. ده المذهب، وده من مفردات المذهب وقول الماجشون. وفي المذهب وفي الأخرى ينتظر به أبدا أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة، ده إن كان غالب سفره السلامة كالتاجر والسائح. واحد راح تاجر في تركيا ومجاش ماشي، او في ماليزيا او في الصين مثلا وما جاش، اتصل بيه في التليفون مفيش تليفون، غالب سفره السلامه، ده ننتظر به الى ان يبلغ 90 سنة في المذهب. الروايه الاخرى ننتظر به ابدا. خلاص. طيب، وان كان غالب سفره الهلكه كالذي يفقد من بين اهله أو يفقد في طريق الحج فينتظر به تمام 4 سنين، ده المذهب، لأنها أكثر مدة الحمل وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل الأزواج بعد 4 سنين. وده المذهب. قول الجمهور مخالف للمذهب. قول الجمهور بيقول ينتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا، يعني نشوف الراجل كان عنده كم سنة، زي حالة الحروب مثلا، أخ سافر راح سوريا وانقطع خبر، حدش عارف حاجة عنه، دي المسألة اللي زوجته تسأل عليه محدش عارف عنه حاجة، ربما يكون مات وربما يكون حي محدش عارفه. هنقسم المسألة دي، هل غالب السفر السلامة ولا الهلاك؟ هلاك، لأنه راح في منطقة حرب ماشي. فهنعملها المسألة التانية. المذهب على أن احنا نستنى 4 سنين، والجمهور بيقولوا لا، احنا هنقول مثلا ايه، ننتظر لو شاب ننتظر أكثر لعله يكون ايه موجود وحصل له شيء وفي المستشفى شيء من كده يعني، وهو لم يبلغ اهله. والله هو مرجع بص، المساله ديت بالذات النصوص فيها ضعيفه، ما فيش نصوص، فالمرجع للاجتهاد. مرجع فيها للاجتهاد في مناطق ملتهبه جدا، غالبا مش السلامه بس، الهلاك فقط، ده ممكن ما يكونش واصل اصلا، فهو على حسب المنطقه والمكان والطريقه. فاللي المجتهد ممكن يضرب أجل، هو حتى الجمهور قالوا ما لا يعيش مثله، يعني ممكن إيه، ممكن يمد الوقت حالة. ولو حكم الحاكم الحاكم هو مسألة مسائل بترد للحاكم، لأن هنبني عليها أحكام غير الميراث. الزوجة تتزوج ولا لا ماشي، الولي لو ليه بنات من أولياء، الميراث طبعا، لأن وجود الأب في الأسرة بينبني عليه احكام، وعدم وجوده بينبني عليه احكام. خلاص. ف هذه القضية تبقى إيه؟ مرجحة للحاكم. قال أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه، يعني هم المسألة واحدة. وقد روي عنه التوقف عن الإمام أحمد يعني، وقال: قد هبت الجواب فيها، وكأني أحب السلامة والأول المذهب. الإمام أحمد كان يحب السلامة، يعني إيه؟ مسألة فيها قياس، وده ليه نظر وده ليه نظر، فتوقف. ولكن المذهب على إن إحنا نقول إيه؟ نستنى 4 سنين. طب ما أخذ المذهب من 4 سنين ليه؟ عشان لو كانت حامل إيه؟ تكون ولدت، عندهم 4 سنين. طب على الراجح يبقى نستنى على الأقل إيه؟ سنة من يوم غيابه، على أساس بعدتها يعني. من يوم غيابه، مش من يوم ما يروح، من يوم غيابه. ده عشان نكتشف إنها حامل. يعني هو سافر النهاردة ماشي، وقاعد يتصل بهم سنة، وبعد سنة فقط الاتصال، غاب إمتى؟ من سنة. يبقى ممكن الحاكم يقسم المال الآن، ولكن على كلام المذهب، على قياس المذهب، لو احنا رجحنا انها 9 شهور على صحيح يعني، هنخليها سنة من عندنا، تبالك؟ فهي بتتحسب كده. لو اثناء على المذهب هو سافر سنة وغاب بعدها سنة، فلا يمكن يكون في حمل اصلا في الفترة. ما احنا من يوم سفره، من يوم سفر، من يوم غيابه يعني سفره، ممكن شهرين ثلاثة تتأكد انها مش حامل، يبقى كده خلاص. ايوه، لو كان مأخذ المذهب على وجود حملة او لا، فوجود يبقى لا يضرب بها مدة على حسب وجود الحمل، خلاص. وبيقول 4 سنين لأنها أكثر مدة الحمل. فالمسألة وجود حمل، يعني المذهب بيقول ما فيش مشاكل، يعني أنت ممكن تقسمه دلوقتي. طب فرضنا امرأة يائس لا تحمل، يائسة عندها 60 سنة، وجوزها راح في أماكن زي كده، هنستنى برضه 4 سنين يمكن تكون حامل؟ لا. فمأخذ المذهب ضرب 4 سنين على الإطلاق، فهيبقى في نظر جامد، صح؟ فكلام الجمهور أقرب، إن المسألة لا يضرب لها مدة محددة، إنما ترجع إن هو زمن لا يعيش مثله. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته، دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف نصيب المفقود، فإن بان حيا دفع إليه، وإن بان ميتا حين موت موروثه رد على من يستحقه، لأن مش لازم يكون الأب هو اللي مفقود، ممكن يكون الابن الأخ. وكذلك إن كانت المدة قد مضت، وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره، فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله، يقسم على ورثته إذا مضت المدة، لأنه محكوم بحياته. ممكن يقسم الميراث ويبقى على الأقل، ويبقى هو نصيبه، لأن مسألة المفقود ديت مسألة لها عدة أطراف، ممكن يبقى هو اللي وارث، وممكن يبقى هو الموروث. ولو هو اللي وارث ممكن يحجب، صح؟ كأن مثلا ابن هو اللي مفقود، أب وأم وابن وإخوة. لو الابن مفقود، الابن ده ليه أبناء؟ لو الابن مفقود الأبناء هيرثوا منه، والإخوة هيرثوا من الأب، صح؟ وأبناء الابن لن يرثوا. ولو ما كانش مفقود هيحجب الإخوة ويرث من جد. هتبقى المسألة لها عدة حلول. فهو احنا هنعمل ايه في المسألة ديت؟ هنعتبره نصيبه نصيبه محجوز موجود، ونقسم بقية المال لو ان الأب مات، ونقسم ما بين الماء، ويقف وقفه ده يعني هيحجب الإخوة، فهندي للأم بس والباقي يقف ماشي لغاية ما يتبين أمره. ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف، لأنه حقهم، ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود، على نصيب المفقود من الموقوف، من الموقوف. احنا مش وقفنا، هيصطلحوا على النصيب ده، اصطلحوا عليه يعني، يقولوا والله احنا ايه هنقسمه اثلاثا او اربعا دين، ده الاصطلاح. يصطلحوا عليه يعني يعملوا مساله صلح بينه لغايه ما يظهر، يعني هياخدوا المال ده ويبقى دين علينا، بالأنصبة. ماشي، لأن لأنه حقهم يقول إلى ذلك. باب الولاء، من أعتق مملوكا ثبت له عليه الولاء، من أعتق مملوكا ثبت له عليه الولاء، المعتق يعني. لمرأة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، وإن عتق عليه بتدبير أو كتابة أو استيلاد أو قرابة أو بيعه عبده نفسه أو أعتقه عنه غيره بإذنه فله عليه الولاء، لأنه عتق عليه. فأشبه ما لو باشر عتقه، وسواء أدى المكاتب إلى السيد أو إلى الورثة، لا ورثته، لأن عتقه بكتابته وهي من سيده. فأما إن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فالولاء للمعتق للخبر، ولأنه أعتقه بغير إذن الآخر فكان ولاءه للمعتق كما لو لم ينوي. ولو قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل، فالولاء للمعتق للمعتق عنه، لأنه نائب عنه في العتق، فهو كالوكيل. احنا كده مش هننظر للمعتق لأنه وكيله. ولو قال: أعتقه والثمن علي، ففعل، فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا. وإن قال: أعتقه عني ولم يذكر عوضا، ففيه روايتان، إحداهما ولاؤه للمعتق للخبر، والثاني للمعتق عنه لأنه أعتقه عنه بأمره، فأشبه ما لو كان بعوض. والرواية الثانية هي صحيحة. ومن أعتق عبده سائبة، أي أعتقه لله، أو قال: أعتقتك ولا ولاء لي عليك، أو أعتقه من زكاته أو كفارته أو نذره، ففيه روايتان، إحداهما له عليه الولاء لعموم الخبر. ده المذهب عند المتأخرين، يعني واحد عليه كفارة عتق رقبة، فأعتق عبده في الكفارة عليه الولاء، ليه الولاء. الثانية: لا ولاء له عليه، لأنه جعل ولاءه في السائبة لله، فصح كرقه، وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه، فلم يكن له ولاء كالوكيل. فعلى هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم، ويكون حكمهم حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين. وقيل له الولاء في السائبة دون غيره، من الألفاظ اختارها الموفق. ابن قدامة اختار في السائبة بس هو اللي ليه الولاء والباقي لا. والمذهب على أنه له عليه الولاء في جميع المسائل، في أي عتق. خلاص، قيل له الولاء، ده قول ثالث في المذهب، له الولاء في السائبة فقط، ده قول ثالث في المذهب، وده اختاره ابن قدامة. وإن أعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر. وهل يرث به؟ فيه روايتان ذكرناهما، فإن قلنا لا يرث، والمذهب على أنه يرث، واختار المصنف على أنه لا يرث، اختار ابن قدامة على أنه لا يرث. فإن قلنا لا يرث اللي هو قوله يعني، وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه، لأنه يرثه لو كان المعتق حيا، فكذلك إذا كان ممنوعا من ميراثه. وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى، كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم. هنا في تعارض اثنين: الولاء سبب من أسباب الميراث، والكفر سبب من أسباب منع الميراث. فلو إن السيد مسلم والعبد كافر، والعبد ده كان معاه مال وليس له قرابة ولا عصب ومات، السيد يرث ولا لا؟ هنا في وجه للورث إن هو أعتقه، ووجه في عدم الورث إن هو كافر. فعشان كده حصل فينا إيه؟ فيها الخلاف الروايتين يعني. والمذهب على إنه يرث، قوة الورث أقوى من قوة العدم. يرث، المذهب على إنه يرث، واختار ابن قدامة على إنه لا يرث. يرث وهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، هو أعتق. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لما روى ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ولأن الولاء كالنسب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هو بيقول المسألة دي عشان قطر يقول لنا مسألة الميراث بالولاء، هي مسائل الميراث والعتق الاثنين من المسائل اللي فيها مسائل كثيرة. إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا، ولم يخلف وارثا من نسبه، ورثه مولاه. انتوا عندكم متشكلة كلمة المعتق دي، هي انا عندي متشكلة بالكسر، بس هي الصح انها تبقى بالفتح. اذا مات المعتق العبد يعني ولم يخلف وارثا من نسبه، ورثه مولاه، مسألة واضحة. وان خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه عصبة، لما روى عبد الله بن شداد قال اعتقت ابنة حمزة مولا لها، نعم اعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. المسألة ايه؟ اعتقت ابنة حمزة مولا لها، ماشي، فمات المولى وترك ابنته وابنة حمزة، البنت لها كام؟ النصف، والولاء يرث يورث. وبعدين ابنة حمزة اللي اعتقد هتاخد الباقي تعصيبا، ولا يرث المولى مع عصبة من النسب. طب فرضنا بقى هو العبد كان ليه عصبة، خلاص هياخد بقية المال لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. خلاص، مثلا العبد ده المعتق مات وترك ابن له، ابن كده المولى هيرث السيد؟ لا، لأن ترك عصبة ترث المال، يبقى المولى بيرث كعصبة. وإن مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة، أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض، لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم، فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه، ويقدم الأقرب في الأقرب من العصبات، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى أخ في الدين وولي نعمة، يرثه أولى الناس بالمعتق، ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب، فكذلك عصبات المولى. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. وعن أبي عبد الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة. والصحيح أنها لا ترث، وده المذهب، وأنها هي المعتقة للمولى، لأن القصة أصلا أن هي اللي اعتقته، كما روى عبد الله بن شداد فيما تقدم. لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا فقط، أو أعتقنا ما أعتقنا، اللي اعتقت واللي اعتقت اعتقت، ماشي، مفهومة أعتقنا من أعتقنا دي؟ الجيل الثاني اللي فوق، ايوه اللي تحتيه، اللي تحتيه، ايوه العبد اعتق. ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد، يرثان السدس مع الابن وابنه لانهما عصبه فقسم بينهما، كما يقسم مال المعتق بينهما، معتق بينهما، فان اجتمع الجد والاخ او الاخوه قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق، ولا يعتد بالأخوات لأنهن لا يرثن منفردات، ويقدم الأخ للأبوين على الأخ من الأب، ويعاد الأخ ويعاد. عارفين مسألة المعدة، أخ الأب وأخ الشقيق، ويعد الأخ للأبوين، الأخ الشقيق يعني الجد بالأخ للأب، نفس مسائل إيه اللي فاتت، لأنه يرث منفردا ثم الأقرب فالأقرب. فإذا انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه إن كان ذا مولى، مولى المولى سيده، ثم لأقرب عصباته. ولو اشترى رجل واخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم مات أبوهما أو أخوهما ثم مات عتيقه، فميراثه للرجل دون أخته، لأنه يرثه بنسبه من معتقه، ولا يرث النساء من الولاء بالنسب شيئا. فصل. إذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالميراث لابن المولى لأنه أصبح الايه العصبة، لأن الولاء للكبري. ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده يوم موت العبد، وذلك لأن الولاء لحمة، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث، وإنما يورث به مع بقائه للمولى، فوجب أن يكون للكبر لأنه أقرب، أكبر الأولاد يعني. ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى، فمات أحدهما وخلف ابنا، ومات الآخر وخلف تسعة، ثم مات المولى، كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة، عشره لما ذكرنا. مسألة جر الولاء، مسألة دي مهمة برضو، المسألة اللي فاتت مش مشكلة يعني ايه تفاصيلاتها، لانه هو عايز يفرع على مسألة ان ده زي النسب بالضبط، هتقسمه كأنه واحد من العصبة من عصبات النسب. لو مات السيد يبقى عصبات السيد هما جر الولاء. بقى مسألة يعني فصل في جر الولاء. اذا تزوج عبد معتقة، معتقة قوم فأولدها، فولاء الولد لمولى أمه. تزوج عبد معتقة، البنت حرة وزوجها عبد، فأولدها خلفت ولد، فولاء الولد لمولى أمه انجر الولاء لمين؟ للناس اللي اعتقوا. ده اسم معناه جر انجر الولاء، يعني لكل ولادها، لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها. سبب الحرية بتاعته مين؟ أمه. فإن أعتق سيد العبد عبده انجر ولاء الولد على مولى الأم إلى مولى العبد، هينجر الولاء بقى، هينتنقل الولاء من هنا لهنا. لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فتية لعسى، لعس سواد مستحسن في الشفة، لعسة، فأعجبه ظرفهم وجمالهم. ده جمال يعني، في ناس بيبقى شفايفهم سودة فبيعطي نوع من الجمال. فسأل عنهم فقيل له موال لرافع ابن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة، الحرقة يعني بعض جهينة يعني من جهينة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، الزبير راح اشترى أبوهم فأعتق، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. انجر الولاء لإيه؟ لأن هنا حيبقى فيه ولاءين، ولاء لمعتق الأم وولاء لمعتق الأب. كان قبل ما الأب يتحرر كان الولاء لمعتق الأم، لما معتق الأب أعتقوا الولاء انجر إليهم، انجر يعني اتنقل إليه، ولأن الولاء فرع النسب. انتسبوا إليه يعني، انتسبوا إليه خلاص يعني، لما يموتهم حيورثهم. ولأن الولاء فرع النسب، والنسب معتبر بالأب، وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج. وإن أعتق الجد لم ينجر الولاء وعنه ينجر. والمذهب الأول لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خلف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه فيبقى في من عداه على الأصل. فصل. وإن تزوج عبد أمة فأولدها فأعتقها سيدها وولدها ثبت له الولاء عليهم، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجر الولاء، لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة، فكان المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. مفهومة دي؟ هو أعتق الولد، الولد كان موجود ساعتها، أيوة، بخلاف اللي فاتت أعتق أمه فلما خلفت بقى الولد حر، يعني ولاء تبع. وإذا تزوج حر، حر الأصل بمولاه، أو تزوج عبد أو مولى بحرة الأصل، فلا ولاء على ولدها بحال. ليه؟ لأنها ما فيش، ما لهاش ولاء لا ليها ولا. وإن تزوج مولا بمولات فولاء ولدهما لسيد الأب، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، ثم ابتداء الحرية في الأب يسقط استدامة الولاء لمولى الأم، فلأن يمنع ابتداء الولاء أولى له أولى. وإذا تزوج فصل. وإذا تزوج عبد معتقة، وإذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها ولدا فاشترى الولد أباه ثبت له ولاؤه وولاء أولاده، ويبقى ولاء المعتق لمولى أمه، لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه لاستحالة ثبوت ولاء الإنسان على نفسه، كما يستحيل أن يكون أبا نفسه، أبا نفسه. وإن لم يشتري أباه لكن اشترى عبدا فأعتقه، ثم اشترى هذا العبد أبا سيده فأعتقه، فإنه ينجر إليه ولاء سيده، ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل، ويصير هذا كحربي أعتق عبدا فأسلم وأسر سيده ثم أعتق. فصل. ولو تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما، البنت نفسها حرة اشترت أبوه، عتق عليهما ولهما عليه الولاء، وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختها لإعتاقها نصف الأب، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها، فإن مات الأب فماله لهما ثلثاه بالبنوة وبقيه بالولاء، فتلتين لأنهما ولاده والباقي للعصبة. مين العصبة؟ هم، لأن هم اللي أعتقوه. فإن ماتت إحداهما بعده فلأختها نصف مالها بالنسب ونصف الباقي بكونها مولاه نصفها، ويبقى الربع لمولى أمه. وإن ماتت إحداهما قبل الأب فمالها لأبيها بالنسب، فإذا مات الأب بعدها فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب، ونصف الباقي بالولاء يبقى الربع لموالي الميتة وهم أختها، وموالي أمها لأختها نصفه وهو الثمن، صار لها سبعة أثمان المال، ولموالي أم الميتة الثمن، فإذا ماتت هذه بعدها فنصف مالها لموالي أمها بالولاء ونصفه لموالي أختها الميتة وأم أختها وموالي أمها، فيكون الربع لموالي أمها والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة، فهذا الجزء دائر لأنه خرج من هذه وعاد إليها. فقال القاضي يجعل في بيت المال لأنه مستحق له. طبعا كل مال ليس له وارث يرجع إلى بيت المال، دي القاعدة اللي احنا بنمشين عليها. وإن مات الأب بعد موتها فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله وربع دائر يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الوني من الشافعية متقدم في علم الفرائض وله تصانيف فيها، مات سنة 450 هجري، أن قياس قول أحمد أن هذا السهم يرد إلى موالي الأم، فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم. طيب إن شاء الله المرة الجاية ناخد كتاب العتق. هو المجلد خلص؟ اه في حته بتاع سطرين ثلاثه كده مش موجود. مش موجودين في الباب. اه لا يبقى سقط بقى. هو انتوا كملوه.